صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه طيبات تبدو حولها العيس بوارك، أنت يا طيبات قصدي أشتهي شم غبارك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. منيتي قبل مماتي ركعتان في رياضك، يكنس المحراب رمشي وأوار في جوارك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد، أنت ذو الفضل المؤيد جل من سلم عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم. من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين، حوضك الصفي المبرد وردنا يوم النشور. صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. صلى الله عليه وسلم.